نعم نعم الحادي عشر ذكر تكون لهم الصلاة، الثاني عشر الإكرام العام، الثالث عشر استثمانهم وقد خونهم الله، والرابع عشر معاونتهم في أمورهم ولو بشيء قليل كبر القلم وتقليل الجوات وليكتبوا ظلمهم، والخامس عشر هذا في تفصيل إذا كانوا حربا لنا أن ساعدوا بالدوات ولا بشيء لأن عون الكفار على المسلمين كان بالحرب أو كان ذلك ليكتبوا به الظلم أو ليستعينوا على الظلم، ما يجوز حتى ولو كانوا مسلمين، لا يجوز يساعد الظالم على ظلم حتى ولو كانوا مسلمين. أما إذا كانوا أهل عهد أو أمان أو ذمة فلا بأس يعطوا إذا كانوا محتاجين محتاجين، لا يكون هذا، فالعبارة فيها إجمال. نعم، ولهذا قال سبحانه في حقه من له ذمة أو أمان لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلون في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وفي الحديبية لما صلح النبي صلى الله عليه وسلم على الحديبية وكفره وصل المسلمون أقاربهم، وصلت أسماء أمها، وصل عمر بعض أقاربه. نعم نعم. ولو شيء قليل سبري قلمي وتقليل الجواتي ليكتبوا ظلمهم، والخامس عشر مناصحتهم، والسادس عشر اتباع اهوائهم، الخامس عشر مناصحتهم كذا مناصحتهم يعني اذا كان فيها ضرر على المسلمين، يعني المراد اذا كانت المناصحه هذه فيها ضرر على المسلمين مثل قصة حافظ. أما إذا كان نصحتهم للدعوة إلى الله وتوجيههم إلى الخير، دعوتهم بأن يستقيموا على دين الله وأن يقبلوا الحق وأن يدعوا حرب المسلمين هذا مطلوبة، هذا من الدعوة إلى الله. المناصحة هنا مجملة، المراد أن المناصحة التي تضر المسلمين، يعني نصح لهم فيما ينفعهم ويضر المسلمين. نعم نعم نعم. لا مناصحة ابدع النصيحة، ناصحهم ابدع النصيحة. نعم نعم. نعم لم يكون حربا لنا، إذا كانوا سلما لنا بأمان أو عهد أو ذمة، لكن هذا يحمل على المناصحة في شيء يضر المسلمين. نعم نعم. قبول النصيحة نعم، بس ما عبر استنصاحه، ما قال قبول النصيحة، قال مناصحة. الخامسة عشر مناصحتهم، والسادس عشر اتباع أهوائهم، السابع عشر مصاحبتهم ومعاشرتهم، الثامن عشر الرضا بأعمالهم والتكبر بهم والتجري بدينهم، التاسع عشر ذكر ما به تعظيم لهم، تزكية حساجات وحكماء كما يقال للطوالق السيد فلان، أو يقال لمن يدعي علم الصدق الحكيم ونحو ذلك، يعيشون السكنى معهم في ديارهم كما قال النبي كما قال صلى الله عليه وسلم، من جمع المشركين وسكن معهم فإنه مثلهم، رواه أبو داود. إذا تبين هذا الحديث فيه ضعف لكن من باب الترغيب، فأصح منها أنا بريء من كل مشرك بين المشركين، فمساكنتهم وإقامة بينهم ممنوعة إلا لمصلحة شرعية، كإقامة معهم للدعوة إلى الله وتوجيههم إلى الخير، أو للإصلاح بينهم لكونهم صلحا لنا كما بعث النبي أبا عبيدة كالسفراء لمصالح المسلمين، فالإقامة بينهم لمصلحة المسلمين أو للدعوة إلى الله هذا لا بأس، أما الإقامة بينهم محبة لبلدانهم وطمعا في دنياهم أو ما أشبه ذلك من المقاصد أو مع الجهل فلا يجوز. نعم. ما يجوز هذا، لا ما يجوز هذا، هم هذا هم بالدعوة. نعم هذا ما يجوز، هذا شره عظيم وفساده كبير. إذا تبين هذا فلا فرق في هذه الأمور بين أن يفعلها مع أقربائه منهم أو مع غيرهم كما في آية المجادلة وحينئذ المجادلة المجادلة كما في آية المجادلة التي جادلت زوجها. وش المراد بآية المجادلة؟ كما في آية المجادلة. ما هي آية المجادلة؟ كما في آية المجادلة. أسألك أنا ما هي آية المجادلة؟ ما هي؟ قول التي تجادلها. لكن يواد من حد الله ورسوله هل في آخرها؟ نعم هذا وراء نعم نعم. كما في آية المجادلة وحينئذ فالذي يتكلم بالدفع عنهم حمي حمية إما بفاتنة كان أو جاثمية نقاط المسلمين أو يصير بسكن المسلمين عنهم من أعظم فكل الزمن حين الكفار والمنافقين على طولهم ونفاقهم. وإذا كان من أعمن أعان ظالما مسلما في خصومة ظلمهم عند حاكم يكون شريكا للظالمين فكيف من يحين الكفار ويذب عنهم عند الأمراء. وإذا كان الحرامية الذين يأخذون أموال الناس إذا بدلوا للأمير مالا ألا يقف عنه فهو رئيس فما ظنك بمن يشير إلى الكفار بمودة ويعلمهم أنه يحبهم ليواصلوا ويكره ويكلموا كما نص على ذلك في قول الإسلام ابن تيمية قد سوره الروح وغيره. لكن فرح المسال إن كان عن مسلم مظلوم فالشفاعة فيه والسعي في إسقاطه بالرأي ونحو الحسن ونحو حسن وإحسان من العلم مرتد فلا لعى لعشرته ولا سوى محصر. ويكفي في ذلك ما رواه احمد السني وحسن بن ابي حاتم الطبراني والحاكم وصححه عن مسعود قال لما كان يوم بدر قال لما كان يوم بدر جيء بالأسرى وفيهم العباس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تمر بهؤلاء الأسرى. فقال أبو بكر قومك يا رسول الله وأهلك فاستغفرهم لعل الله يتوب عليهم. وفي حديث أنس عن حمل عن أحمد نرى أن تعفو عنهم وتقبل منهم الفداء. وفي حديث أنس عند أحمد وفي حديث أنس عن أحمد نرى أن تعفو عنهم وتقبل منهم الفداء. رجع الحديث إلى ابن مسعود فقال عمر يا رسول الله كذبوك وأخرجوك وقاتلوك وقدمهم غضب أناك أعناقهم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليه شيئا. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أبا بكر مثلك مثل إبراهيم عليه السلام قال من اتبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ومثلك يا عمر كمثل نوح قال رب لا تدع على أمنا كافرين الدنيا أنتم عالة فلا ينفلتن أحد منهم إلا بفداء أو ضرب عنق. فأجزى الله تعالى ما كان لنبي أن يكون له وصاحب حتى يخن في الأرض. وفي حديث أنس أجزى الله تعالى لولا كتاب من الله سبق الآية. وفي حديث ابن عمر عند أبي نعيم فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كاد أن يصيبنا في خلافك شرا. وفي رواية عند ابن المنذر وابن المرجون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ليس سلا في خلاف ابن الخطاب عذاب عظيم ولو نزل عذاب ما أفلس إلا عمر ما أفلس الله ولو نزل عذاب ما أفلس ما أفلس إلا عمر. فإذا كان هذا في رأي الصديق رضي الله عنه رضي الله عنه الذي اجتهد فيه ونصر ونصر الله ونصر لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ونصح لله ولرسوله ونصح لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ما ظنوا كلمة يفعل ذلك مع قريبة أمية دنيوية لا لغرض الدين ولا يقصد وجه الله بذلك بل لا يقصد إلا الجنة فإن قيل فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجم أبا بكر على التشبيه بل شبهه بإبراهيم وعيسى وموسى عليهم السلام وشبه عمر بإبراهيم بجبرائيل بجبريل ونوح وموسى عليهم السلام وشبه عمر بجبريل ونوح وموسى وشبه عمر بجبريل ونوح وموسى عليهم السلام قيل المراد في الموافقة في هذه الدين والرحمة لا في خصوص هذه المسألة فإن الصلاة فيها مع عمر قطعا بكتاب الله تعالى ومع ذلك توعد الله بأخذ الهدى بالعذاب لولا ما سبق من كتاب الله أنه رأى للصديق رضي الله عنه الذي اجتهد فيه فكيف بمن يصلح لهم ويرفق بهم ويرى الكف عن القتال ويشير بإسقاط المسائل عنهم من غيرهم مسودة من غير مستوفى شرعي بل مجرد المحبة الدنيوية وأما من يشير بكف المسلمين عنه فإن كان مغمر وإن كان مراد بذلك تاريخهم على الدخول في الإسلام أو دخلوا فيه أو واعدوا بالدخول فيه عن قريب مكانة النصح في تركهم قليلة ونحوه يجوز ذلك وإن كان مراد به أن لا يتعرض المسلمون لهم بشيء لا بقتال ولا نكال وإغلاق ونحو ذلك فهو من أعظم أعوانهم وقد حصلت لهم موالاتهم مع بعد الجهاد وتباعد الأفضل كما قيل سهم أصاب ورامي بذي سلم سهم أصاب ورامي بذي سلم من مجد العراق لقد أبعدت الغرماتة سهم أصاب ورامي بذي سلم من مجد العراق لقد أبعدت الغرماتة وأما من يشير بشرط نقلت مسلم لهم إن كانوا مسجين فهذا عند فقهاء مخطئ وأما من يشير بشرط نقائص المسلمين لهم إن كانوا مرتدين فهذا عند فقهاء مخطئ هاشم لأنه يجب على المرتد ضمان ما أسلبه للمسلمين في حال الردة خصوصا من تكررت منهم الردة مرارا فإنه لا يقصد بذلك في هذا الزمان إلا الإغارة والناس لا غير فترك ذلك لهم من أعظم المعاونة على الإذن والعدوان ولهذا لما صار هذا أمرا سائغا عند بعض الناس انفتحت للبدوان أبواب الردة وأتوها مهطعين من كل وجه ولو كان هذا مصلحة في بعض الأوقات رآها باب الأمراء فلا يجب صد ذلك لكل أحد في كل زمان فاعلم ذلك وأما قول السائل هل يكون هذا موالاة فاقع أم يكون كفرا فالجواب إن كان وأما قول السائل ما تكون شيء في جبريل نوح وسمعه لكن ما أخذ بسم الله الرحمن الرحيم.